محشي بذنجان وكرنب وطماطم وفلفل وورق عنب. امال خليتوا ايه للبلد؟ الكوسه. من فضلكم من فضلكم من فضلكم، عيب كده. مش سامعاه بيقول ايه؟ طب قول يا استاذ سومانيل، عائد المحاشي دي من العمله الصعبه بيروح فين؟ اها بنشتري بيه رز. سيبوني عليه بقى، والله لا اضربه. المدعومين بقيادة عبد الحق المستحق كادوا أن يفتكوا بالأستاذ عليوة، لكن الأمن تدخل وقال الرأي الآخر، فاتنقل عدد كبير منهم على الإسعاف واستؤنف البرنامج. واجه الحقيبة. السؤال الثاني في الحقيبة هيوجهه الأستاذ حسنين العجان. اتفضل يا أستاذ عجان. أنا بسأل عن الدقيق، إيه سبب أزمة الدقيق؟ ايوه يا سيدي، بقى دي اللي بنستورده لما بيوصل المينا في البواخر بنشحنه على المخازن، بس بطريقه تكنولوجيه متطوره، وهي طريقه النفخ. نفخ؟ ايوه، بنبعت هناك فرقه نفاخين من الاداره العامه للنفخ. بتعمل ايه؟ تنفخ الدقيق في مواسير ضخمه، اولها في المينا واخرها في المخازن، وفي المخازن بقى تستلمها فرقه شفط من اداره الشفط. طبعا تعمل ايه الفرقه دي رخرة؟ تشفط الدقيق، يعني اللي هناك ينفخوا ودول يشفطوا، دول ينفخوا ودول يشفطوا، لحد ما تتنقل الشحنة كلها للمخازن. وشغالين على كده من زمان، مفيش أي حاجة. أمال إيه اللي حصل في الشحنة دي؟ الاتنين شفطوا في وقت واحد، قام الدقيق اختفى. يعني إيه؟ لسه الدقيق اللي اتشفط ده في بطنهم لحد دلوقتي؟ لا لا لا لا لا لا، ما احنا اكتشفنا بعد كده إنهم نفخوه في مواسير سرية بتصب في محلات الحلويات والجاتوهات، والنتيجة إن الناس مش لاقين عيش. طب ياكلوا إيه؟ ياكلوا حلاوة، ياكلوا جاتوه. آه، حد حدفني بحاجة في دماغي. ده رغيف عيش مدعوم. إيه ده؟ دم دم دم. شالوا الأستاذ عليه وعلى العيادة، خذ في دماغه 6 غرز مدعومة ورجع تاني للبرنامج. واجه الحقيبة. اتفضل يا استاذ حلاوة. السكر اخباره ايه؟ السكر موجود والمصانع مليانة، بس نزوله للسوق هيتأخر شوية. ليه؟ لاننا زودنا وردية 3 للعمال، يعني بدل ورديتين هيبقوا 3. طب ما هو ده بيساعد على زيادة الانتاج، هما بيعملوا ايه بالظبط؟ شوف يا سيدي، وردية تعمل السكر الناعم، ووردية تانية تعمل السكر القوالب. والوردية التالتة تحول السكر الناعم لسكر قوالب، وتطحن السكر القوالب تعمله ناعم. الله، وليه بتعمل كده؟ الله، عشان يبقى في وردية تالتة يا سيدي. وليه يبقى في وردية تالتة اصلا؟ الله، في عمالة زايدة ولازم تشتغل. وتشتغل ليه؟ الله، عشان تقبض. وتقبض ليه؟ عشان تشتغل. بس دي ما بتشتغلش. يبقى لازم تشتغل. وتشتغل ليه؟ عشان تقبض. وتقبض ليه؟ عشان تشتغل. واجه الحقيبة. رد يا أستاذ سومانيل. أنا هسيب الرد على موضوع الصابون ده للست المختصة بيه، الأستاذة حفيظة. اتفضلي. فعلا فعلا في أزمة صابون بسبب المنظفات الصناعية المستوردة. مساء الخير. مساء النور أستاذ عليوة. في ريحة مش غريبة علي. دي ريحتها هي، ما هي اسمها حفيظة أوبك. أوبك؟ بس الأزمة دي لا يجب أن توقف المسيرة. اللي خلق الصابون خلق غيره، مفيش منظفات صناعية، في منظفات طبيعية، يعني البديل موجود والحمد لله. وإيه هو بقى البديل؟ هو الصابون ده مش للنظافة؟ أيوة. أهو الجاز نفس الشيء. جاز؟ حد ينظف بجاز؟ يعني نغسل وشنا بقى بجاز؟ أيوة، الجاز ده نظافة للملابس والمواعين والجسم والرأس، ويقتل الحشرات والعتة والنمل، وكفة شيء سارح تحت الهدوم. ياي ياي، أنا لسه واخدة دش جاز قبل ما أجي على طول. وأنا كمان بقول الريحة دي مش غريبة عليا، أتريها جاز بترول. عرفت بقى ليه مسمينها حفيظة أوبك؟ بقى حضرتك واخدة دش جاز، وده اللي أخرني وحياتك، أصلي ساكنة في الدور الخامس والجاز ما بيطلعش للأدوار العليا بسهولة. بس الناس مش متعودة على الجاز. وما تنسوش كمان إنه بيجي لنا سياح كتير في البلد. وده بيت القصيد ومثل واضح للسياسة الحكيمة بتاعت البلد. إزاي يعني؟ ما هم الأجانب لما ما يلاقوش صابون فهيضطروا يستعملوا الجاز، يقوموا يتعودوا عليه، لما يرجعوا بلادهم بقى ينقلوا العادة دي للناس اللي عندهم،